بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعده لم ينقض. كنا قد بدأنا بهذا الفصل في الأمس، نعود إليه لنربط الكلام بعضه مع بعض. عندما ترفع قضية إلى القاضي، لابد أن يستشهد القاضي الشهود من أجل أن يحكم. هؤلاء الشهود بعد أن أدلى كل واحد منهم بشهادته، وقبل أن ينطق الحاكم بالحكم، القاضي قبل أن يتكلم بالحكم، رفعوا هذه الشهادة، سحبوها، امتنعوا عن هذه الشهادة. معنى ذلك صار الحكم ناقصا، فلا يصح لهذا القاضي أن يقضي بهذه الشهادة، لأنهم تركوها وتوقفوا عنها ولا يريدون الإدلاء بها، وربما أيضا فسقوا أو قالوا تعمدنا أن نشهد شهادة زور وتبنى إلى الله سبحانه وتعالى. امتنع هؤلاء عن مسألة الشهادة. أما قد يترتب على هذا المنع أمر آخر، مثلا لو كانت هذه الشهادة شهادة زنا، ثم انسحبوا عند ذلك هذا السحب، لكنهم لوثوا سمعة، فعلى كل واحد من هؤلاء حد القذف. رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع، أو بعده بعد الحكم وبعد أن قضى القاضي به، قال استوفي، يعني قبل استيفاء مال استوفي. لماذا؟ لأن القضاء قد تم، وإن القاضي قد قضى بذلك، بعد ذلك نستوفي ذلك المال، ثم من الممكن أن يقام هنالك دعوى أخرى يقيمونها على أنفسهم أنهم كذبوا أو افتروا أو شهدوا شهادة زور إلى غير ذلك. قال بعد ذلك أو عقوبة، يعني رجعوا عن الشهادة بعد الحكم وقبل استيفاء العقوبة، عند ذلك فلا. لماذا هنا نقول لا يكون هنالك استيفاء للعقوبة؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في شريعتنا على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. وإذا كانت هنالك شبهة رجع الشاهد عن الشهادة، عند ذلك فلا نقيم هذه العقوبة، لأن العقوبة تسقط بالشبهة. قال أو بعده، يعني بعد استيفاء العقوبة، بعد استيفاء أي حكم حكم به القاضي لم ينقض. فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا تعمدنا، فعليهم قصاص. الآن استوفى الحاكم، طبعا هم شهدوا بهذه الشهادة والقاضي قضى وقامت العقوبة وانتهت، وهنا تحركت ضمائرهم وعادوا ليدلوا بالحق ولو تكلفوا أي شيء، فماذا عليهم؟ إذا كان المستوفى قصاصا، والقصاص كما مر معنا إما أن يكون في نفس وإما أن يكون في طرف، فإن كان في نفس معنى ذلك يؤدي إلى الموت، وإن كان في طرف كقطع يد أو قطع رجل، أو كان قتل ردة شهدوا مثلا أن فلانا قد ارتد عن دين الله عز وجل وقتل به، أو شهدوا عليه بالزنا وكان محصنا أو كانت محصنة بعد ذلك وأقيم عليها حد الرجم حتى الموت، أو شهدوا على إنسان بالزنا أو بشرب الخمر وبعد ذلك جلد وهو يجلد مات مثلا أو بحد قذف وجلد وهو يجلد مات يعني وذلك ممكن في كل هذه الحالة أو شهدوا بسرقة فقطعت يده يعني فسار ذلك القطع ومات بعد ذلك قالوا تعمدنا فعليهم قصاص أو دية مغلظة فإذا قالوا تعمدنا يعني تعمدنا هذه الشهادة ونحن ربما لسبب من الأسباب لكنهم صرحوا بعد ذلك أن هذه الشهادة كانت كاذبة في هذه الحالة ماذا عليهم؟ إن الذي أوصل هذا المجني عليه إلى القصاص هم هؤلاء بشهادتهم لذلك عليهم بالدرجة الأولى أن يقام عليهم القصاص لأنهم تسببوا بقتل إنسان وتعلمون أن القتل العمد له في القصاص ثلاثة أمور إما أن يكون الأمر الأول وهو القصاص الأمر الثاني الدية طبعا المغلظة المسألة الثالثة هي العفو طبعا هم أمام هذه الأمور الثلاثة قد يختلف هذا الأمر باختلاف الشهود كل واحد يتكلم بشيء لكن في النتيجة إما أن يكون هنالك قصاص وإما أن يكون هنالك دية مغلظة فإذا كان الأمر موزعا بينهم فإن الدية ستوزع بينهم وإذا كان الأمر قد ثبت عليهم وما رضي أولياء الدم إلا بالقصاص فعليهم القصاص جميعا على حسب ما جاء في الحديث لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم إذن وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أو دية مغلظة وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت سئل القاضي عند ذلك وأنت تعلم أن هؤلاء الشهود شهود زور قال أعلم أنهم شهود زور ومع ذلك قضيت بهذا الحكم متعمدا فإننا نقول عند ذلك يرفع إلى الإمام وقضي على هذا القاضي وعند ذلك فعليه مع الشهود لأنه لم يتفرد بالمباشرة وإنما اشتركوا جميعا القاضي في قضائه والشهود في شهادتهم عند ذلك قال وعلى القاضي قصاص إذا كان لوحده يقول تعمدت وكذلك وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إذا انفرد لوحده بقوله تعمدت وهو يعلم أنه ليس بقاتل أو ليس من هؤلاء الذين ذكرنا مرتاد مثلا زاني إلى غير ذلك صاحب أي كبيرة من الكبائر وترتب على حده موت عند ذلك على القاضي قصاص مقابل هذا الحكم الذي حكم به وإن رجع هو أي القاضي وهم أي الشهود فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا أي يقتل الجميع بهذا الإنسان الذي حكم عليه القاضي لأن القتل قد تسبب عن حكم القاضي وعن شهادتهم فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف الدية وعليهم نصف يعني قسمنا المسألة ما بين القاضي وما بين الشهود هؤلاء هذا يقول تعمدنا وهؤلاء يقولون تعمدنا إذن وكانت هنالك دية لا يمكن أن يكون هنالك قضاء إلا بشهادة والشهادة إلا بقضاء توقف كل أمر من هذه الأمور على الآخر لذلك وزعت الدية عليهم وهذا مما يقوله علماء الأصول من توزيع الدية على المباشر والمتسبب لكن إذا اجتمع عندنا متسبب ومباشر عند ذلك يقدم المباشر على المتسبب مثال بسيط لو حفر إنسان حفرة ليقع زيد فيها فجاء عمرو فرمى زيد في هذه الحفرة من خلفه فهل على الذي حفر الحفرة شيء؟ لا الذي حفر الحفرة ليس عليه شيء وإنما العقوبة تكون على المباشر. لكن هنا بعد أن تم القضاء إنما اشترك الحقيقة المباشر لهذه المسألة، هذا مباشر في الشهادة وهذا مباشر في القضاء، لذلك سمينا الذي باشر في الشهادة سميناه متسبب لرفع عند القاضي، والقاضي الذي يعلم أن هؤلاء كذب وساعدهم على ذلك فصار شريكا معهم فتتوزع الدية على الجميع. ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن. القاضي أراد أن يعرف قيمة هؤلاء الشهود ومنزلتهم في المجتمع، فطلب من العدول في المجتمع أن يزكوا هؤلاء الشهود. جاء رجل وزكى الشاهد أي عدله عند القاضي، ولو كان هذا مفسقا عند القاضي لم يقبل شهادته، لكن هذا المزكي بعد أن زكاه ماذا قال؟ رجع عن التزكية، لكن متى؟ بعد أن تم مسألة القضاء عند ذلك. ولو لم يزكي لم تقبل الشهادة، ولو لم تقبل الشهادة لم يقضي القاضي، ولو لم يقضي القاضي ماذا حدث؟ ما مات هذا الإنسان؟ إذن هذا المزكي يضمن. بماذا يضمن؟ إن كان هنالك موت فيضمن بالقصاص وطبعا أو الدية، لأنه هو الذي تسبب مع القتل، يعني لولاه ما تم ذلك الأمر. أولي وحده فعليه قصاص أو دية مع الشهود. يعني أحيانا ولي الدم الذي هو الذي طالب بأن فلان قد قتل فلانا، وربما يحدث هذه القصة مثلا كما حدث في بني إسرائيل، هنالك الله كشفها، هنا ربما كشفت بشيء آخر. ما معنى رجع ولي فعليه قصاص؟ في قصة بني إسرائيل هي التي كانت في زمن سيدنا موسى عليه السلام، أنه وجد قتيل، هذا القتيل صار يطالب به وبدمه ابن عم له، وبعد ذلك وكان يظهر الصخب والضجر على ذلك والحزن والتواجد عليه، فما كان من أمر الله سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى عليه السلام إلا أن طلب من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. ما علاقة هذه المسألة بذبح البقرة وهذه القصة التي سميت فيها سورة البقرة؟ طبعا وتعلمون ماذا حدث ما بين سيدنا موسى وما بين قومه، فبعد ذلك صاروا يسألون أسئلة حتى ضاقت عليهم البقرة، فلم يجدوا هذه الصفات إلا في بقرة واحدة. بعد ذلك عندما انتهى ذلك الأمر فذبحوها وما كادوا يفعلون، قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم أي اختلفتم فيها. عند ذلك ماذا قال ربنا سبحانه؟ فقلنا اضربوه ببعضها، أي خذوا جزءا من هذه البقرة المذبوحة، أي جزء، رأس، يد، رجل، عظمة، أي شيء، اضربوا فيها ذلك المقتول. فقام المقتول حيا وقال: قتلني ابن عمي، يعني هو الذي كان يطالب بالدم. هذا هنا مثل هذه القصة، ولي الدم هو الذي كان يطالب وأخذ بالقصاص، لكنه بعد ذلك قال إنما كان مفتريا على هذا الإنسان الذي أقام عليه الحد. ماذا عليه في هذه الحالة؟ فعليه قصاص أو عليه دية، طبعا بالترتيب، قصاص فإن رضي الأولياء البقية عند ذلك، أولياء المقتول رضوا أن ينتقلوا من القصاص إلى الدية عند ذلك فعليه الدية، أو كان الرجوع مع الشهود فكذلك يجب القصاص على الولي وعلى الشهود جميعا، لأنهم جميعا قد باشروا في ذلك. وقيل هو وهم شركاء، يعني إذا قلنا الشهود بدون الولي لا يفيدون شيئا، عند ذلك ربما يكون الأمر على الولي فقط، أما عندما يجتمع الولي مع على رأي آخر مع هؤلاء الشهود، فكلهم شركاء في توضيح هذه القضية أمام القاضي وفي تدليسها حتى مات ذلك الرجل. فعل الجميع دية، نعم فعل الجميع قتل، فإن تنازلوا عن الدية عند ذلك على الشهود النصف وعلى الولي ولي الدم النصف الآخر. إذا اجتمع ولي وشهود وقاضي وبعد ذلك تبين كذب الجميع فإن وصار الأمر إلى القصاص فكل يقتلون، ولو صار الأمر إلى الدية فإنها توزع أثلاثا، ثلث على القاضي، ثلث على ولي الدم، وثلث على الشهود. ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم مهر المثل. شهدا بطلاق بائن، يعني قال الشهود أمام القاضي فلان طلق امرأته ثلاثا، معنى ذلك استوفى ذلك الطلاق، أو طلقها بعوض، معنى ذلك شهدا بالخلع، أو طلقها قبل الدخول. عند ذلك كل هذه الأمور نتيجة فيها الطلاق قبل الدخول بائن، الطلاق بثلاث بائن، الطلاق بعوض مالي خلع وهذا بائن، شهدا بذلك. تم هذه الشهادة عند القاضي وفرق ما بين الرجل وما بين المرأة. طيب ماذا يترتب بعد ذلك؟ أو شهدا برضاع محرم. الرضاع قال هؤلاء الشهود إننا نشهد أن هذه المرأة قد ارتضعت مع هذا الرجل خمس رضاعات. طبعا كل رضعة متى تسمى رضاع؟ عندما يفترق، مو يفترق الزمان، تفترق الرضعة التي حدها الفقهاء، وهو أن يمص الرضع. رضاعة اسم لمص الثدي، نحن لا نرى اللبن وإنما نرى الولد يمص الثدي من ظئره من المرضعة، وبعد ذلك يأخذ. ربما يتبين لنا بعض الأشياء عندما ينزل مثلا من شفته شيء من اللبن، عندما يتقيأ إلى غير ذلك، فهؤلاء يشهدون بهذه المسألة. عند ذلك فصل القاضي ما بين الرجل وامرأته لوجود الرضا. أو مثلا شهدا بمثلا بلعان، أو بمثلا بالفسخ بالعيب إلى غير ذلك، مما يؤدي دائما إلى الفراق ما بين الرجل وما بين المرأة. عند ذلك قال وفرق القاضي، يعني ما بين، ترتبت على هذه الشهادة التفريق بين القاضي وما بين المرأة وما بين زوجها، إما بسبب الطلاق أو بسبب الرضاع أو بسبب اللعان إلى غير ذلك. عند ذلك نقول دام الفراق. لماذا؟ لأن المسألة أليس وقد قيل يحتمل أن يكون الكلام صحيحا والقول محتملا دام الفراق بينهما، لكن ماذا على هؤلاء الذين شهدوا شهادة زور وشهادة باطل وليست بشهادة حق؟ فوتوا على هذا الرجل أنه قد دفع مهرا لزوجته وكان الأصل استمرار النكاح فمنعوه من النكاح، فماذا عليه؟ كم مهر المثل اليوم لأمثال هذه المرأة؟ والله مثلا 100,000، عند ذلك عليهم هذه 100. مسألة التعزير عند القاضي لأنه كذب، لأنه شيء، هذه مسألة أخرى. وعليهم مهر مثل، وفي قول نصفه إن كان قبل وطء، يعني إذا كانت الشهادة أنه طلق قبل الدخول ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه نصف المهر. عند ذلك هنا أيضا يترتب عليهم نصف المهر. ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا، شهدا أن هذا الزوج طلق زوجته وفرق القاضي بين الزوجين، وذلك بسبب الشهادة التي شهد بها الشاهدان عند ذلك، وبعد ذلك فرجع عن ماذا؟ رجع عن شهادتهما، فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع فلا غرمة. يعني قال الشهود: نحن نشهد أن فلانا طلق زوجته ثلاثا، قام القاضي ففرق بينها، لكن في الواقع هذه الشهادة كانت رجع عنها، وعندما رجع عنها ثبت بشيء آخر عند القاضي أنه يوجد ما بين هذين الزوجين رضاع. عند ذلك لا بد أن يفرق بينهما بسبب الرضاع، قطعا سيفرق. هل يترتب على شهادة الشهود شيء؟ لا، لأن الشهادة لم تفوت على الزوج شيئا حتى لو غرما. وبعد ذلك تمت الشهادة بأن هؤلاء بينهما رضاع، وقد أخذ القاضي منهما بعد أن غرمهما بقيمة المهر، رجعا بهذه القيمة وأخذاها من جديد. أعطيكم مثال قد يكون واقعيا: عندما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن قصة اللعان التي حدثت ما بين هلال بن أمية وما بين زوجته، وذلك بسبب أنه رأى شريك بن سمحاء على بطن امرأته، وكان أول لعان في الإسلام، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: البينة أو حد في ظهره. فقال: يا رسول الله، والله إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من العذاب. فنزلت آية اللعان فلعنها، وبعد أن لعنها ماذا قال؟ يعني رأى من نفسه، لم يعلم أن اللعان يفرق ما بين الرجل والمرأة، فماذا قال في هذه الحالة؟ قال لزوجته أنها هي طالق ثلاثا، يعني طلقها طلاقا ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو شهد، نأخذ هذه المسألة الآن، لو شهد جماعة بهذا الطلاق جدلا، ولكن شهادة كذب فعل لكن كان يوجد طن، والقاضي سيفرق، لكن القاضي فرق باللعان أم فرق بالطلاق؟ حقيقة فرق باللعان، لأن اللعان كان سابقا على الطلاق، كان سابقا على الطلاق. يعني كيف يكون طلاق ولعان؟ لو كان صحيحا، هذه صورة من الصور التي حدثت أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر، ترتب على الشهادة أنه دفع هذا الإنسان مالا، وكان ذلك يعني سحتا لم يكن حق. عند ذلك ورجعوا عن الشهود، عند ذلك يغرمون مقابل ذلك المال. ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم. أحيانا الشهادة بكم؟ ربما برجلين كل واحد النصف، ربما برجل وامرأتين، الرجل النصف والمرأتان كل واحدة منهما الربع. إن رجع البعض فيغرم بما يعني رجع به، وإن رجع الكل رجعوا بكل المال، إن رجع النسوة رجعوا بالنصف، إن رجع الرجل رجع بالنصف. قال: أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم. وقيل: يغرم قسطه، يعني نعم. وإن نقص النصاب ولم يزد الشهود عليه فقسط. مثلا هنالك بعض الأشياء ربما يترتب عليها أشياء ثانية، مثلا كالشهود في مسألة الزنا، فالشهود في مسألة الزنا رجوع واحد إبطال لكل الحكم، لأن الزنا لا يصح إلا بأربعة، بينما بقية الأشياء لابد أن تكون بشاهدين أو برجل وامرأتين أو بأربع نسوة إذا كان الأمر مما يتعلق بأمر النساء. وإن نقص النصاب ولم يزد الشهود عليه، مثلا نقص كقلنا في شهادة الزنا أربعة فوجد ثلاثة، أو مثلا في مال كان يوجد، أو في أي مسألة أخرى كان يصح فيها رجلان، عند ذلك نقص واحد. عند ذلك فإن الحكم إنما يقع بشهادة الجميع، ولكن الحكم عندما نقص واحد من هؤلاء معنى ذلك هل يوزع عليهم هذا الأمر أم لا. وإن زاد فقسط من النصاب، وقيل من العدد. يعني إن زاد النصاب عن عدد الشهود عند ذلك نكتفي بشاهدين، أم نوزع هذا المال الذي شهد فيه أكثر من اثنين ثم بعد ذلك رجعوا فيوزع المال عليهم على حسب عددهم، وقيل من العدد. وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف، أو أربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان، يعني رجل وبعد ذلك امرأتان، أو أربع نسوة في رضاع عند ذلك فكل واحدة عليها الربع. فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح، فإن رجع هو أو ثنتان، يعني إن رجع هذا الشاهد وأيضا أو رجعت النسوة عند ذلك فلماذا لا يكون غرم؟ لأن إذا كان العدد عندنا أكثر من العدد المطلوب والعدد الباقي يحكم عليه بذلك لا غرم عليه، لأنه شهادته وعدمها سواء. وإن شهد هو وأربع بمال فقيل كرضاع، يعني إذا شهد مثلا امرأة رجل وأربع نسوة فكل واحد بينهما، إذا أربع بمال معنى ذلك هؤلاء شهادة، هل نقسمها أثلاثا كل رجل يقابل امرأتين أو هو نصف وهن نصف؟ الحقيقة مسألة تحتاج إلى، إذا كانت مسألة مالية لا تصح إلا برجل وامرأتين، الرجل لوحده عليه النصف والنسوة عليهم النصف الآخر، سواء رجعنا معه أو وحدهن. يعني لما كانت المسألة تتعلق برجل ونسوة فالرجل عليه النصف والنسوة عليهم النصف الآخر. وإن رجع ثنتان فالأصح لا غرم، لأن الحقيقة باقية رجل وامرأة، عندنا رجل وأربع نسوة، نحن نكتفي برجل وامرأتين، القضاء باق عليه ولو رجع الإثنان. وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق أو عتق لا يغرمون شيئا. شهود الإحصان، شهد فلان أن فلان محصن، هذا يعرف مسألة الإحصان أنه متزوج ولا بد من إشهار ذلك. أو صفة مع شهود، مثلا وصفوا شيئا، لأن شهود الإحصان قالوا فلان متزوج أو غير متزوج. أما المسألة الثانية كيف كانت هذه الصفة التي مثلا علق عليها، كأن قال لها مثلا إن كان ذلك الأمر لونه كذا فأنت طالق، لنفترض مسألة صفة، لكنهم شهدوا فقط في هذه الصفة لا يغرمون شيئا. أو علق على عتق، والله إن شفى الله مريضي فعبدي حر، فهم شهدوا على أن له مريض أو أن له مثلا يعني هذا الشيء الذي علق عليه، فهل يغرمون بشيء؟ ما لهم أي علاقة، ليس لهم أي علاقة بالحكم، وإنما شهدوا فقط على مسألة الصفة فلا يغرمون شيء. بهذا ننتهي من كتاب الشهادات، وبعد ذلك نصل إلى كتاب الدعوى والبينات، والحمد لله رب العالمين.